الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء من لقاءات برنامجكم التفسير الفقهي، أبتدئ فيه بإذن الله عز وجل بتفسير سورة النحل، وهي سورة مكية تتحدث عن نعم الله تعالى على العباد ووجوب شكر الله عليها. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ففي هذه الآيات استخدام الفعل الماضي أتى مرادا به الاستقبال تحقيقا وتأكيدا لوقوعه، وفي الآيات النهي عن استعجال نزول العذاب، وفي الآيات تنزيه الله عن الشريك في خلقه أو أمره أو العبادة الحقة، وفي الآيات تنزيه الله عن ظنون المشركين الذين يظنون بالله العجز عن البعث والحساب، وفي الآيات أن أعظم النعم وأولها وأفضلها نعمة الهداية للتوحيد بما أنزله الله من الوحي وبما أرسل به الرسل الذين يدعون إلى عبادة الله وحده، وفي الآيات أن الحياة الحقيقية تكون بالعمل بشرع الله تعالى، وفي الآيات أن الهداية وتحصيل العلم نعم من الله يؤتيها من يشاء من عباده، وفي الآيات أن مهمة الرسل هي دعوة الخلق إلى الله وحده وإنذارهم من العقوبات الإلهية، وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء منها لغيره، وأن هذا هو معنى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وفي الآيات الأمر بتقوى الله تعالى، وفي هذه الآيات أن السماوات والأرض إنما خلقت ليعبد الله تعالى وحده، وفي الآيات أن القدرة على الحجاج نعمة من الله أعطاها العبد بعد أن لم يكن شيئا، وفي الآيات تحريم الخصام والاحتجاج على الله لإبطال شرعه وتكذيب رسله. ثم قال الله تعالى: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ففي هذه الآيات جواز الانتفاع بالأنعام في لحومها وجلودها أكلا ولباسا وركوبا، وأنه لا يحرم منها إلا ما ورد دليل بتحريمه، وفيها جواز لبس الصوف وطهارته، وفي الآيات جواز التجمل في الثياب والتجمل ببهيمة الأنعام، وفي الآيات جواز الأسفار وركوب المراكب فيها، والمراد ركوب الإبل، ويقاس عليها المركوبات الحديثة. وفي الآية حمل الأثقال على الدواب بقدر ما تتحمله. وفي الآيات جواز ركوب الخيل والبغال والحمير، وجواز التنقل عليها، وجواز استعمالها للجمال والزينة. وقد استدل بالآية على أن الخيل والبغال والحمير لا تدخل في اسم الأنعام بدلالة التقسيم، واستدل بالآية على جواز تأجير هذه الدواب وبيعها. وقد وقع الاتفاق على تحريم أكل البغال والحمير، فاستدل الحنفية والمالكية بالآية على المنع من أكل الخيل بدلالة الاقتران، والجمهور على جواز أكل الخيل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في أكل لحوم الخيل، متفق عليه. وإنما ذكر الخيل مع البغال والحمير لكونها لا تستعمل في الغالب للأكل، على أن الآية مكية، وتحريم الحمر الأهلية عام خيبر، وفي الآية تحريم البغال، وأخذ منه أنه يغلب التحريم إذا اجتمع سبب إباحة وسبب تحريم، على أنه يلاحظ أن دلالة الاقتران ضعيفة عند أكثر أهل العلم. وقد استدل بعضهم بالآية على عدم وجوب الزكاة في الخيل كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الآيات الإشارة إلى المركوبات الحديثة من السيارات والطائرات والقطارات لقوله ويخلق ما لا تعلمون، ولم يذكرها بأسمائها لأن أهل الزمان الأول لا يعرفونها ولا يعرفون نظيرها. وفي الآيات جواز اتخاذ الطرق واستحباب اختيار أقرب الطرق، وفيها اختيار الصراط المستقيم الموصل إلى الله وكرامته، وفيها أن الهداية بيد الله، يوفق الله من شاء إليها. وفي الآية التحذير من عقائد الديانات الفاسدة والمذاهب الضالة والأهواء. وفي الآيات الرد على القدرية الذين ينفون القدر في قوله ولو شاء لهداكم أجمعين. وفي الآيات طهارة مياه الأمطار وجواز الشرب منها والطبخ فيها وسقي الثمار والأشجار والبهائم منها. وفي الآيات جواز رعي البهائم من الزروع والأشجار، وفيها الأكل والانتفاع من الأشجار والزروع. واستدل بالآية على وجوب زكاة الزيتون كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهما الشافعي وأحمد في المشهور عنهما، وقالوا الآية مكية قبل فرض الزكاة. وفي الآية فضيلة التفكر في خلق الله تعالى، وفي الآية إباحة الانتفاع بالآيات الكونية فيما يناسبها كالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، فالليل محل السكن والنوم والراحة، والنهار محل العمل والمعايش، وفي الشمس والقمر من النور الذي يمد الأبدان والأشجار ويزيل البرد والرطوبة، ويهتدى بها في البر والبحر، وتعرف بها الأوقات. وفي الآيات مدح العقل والتفكر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.